تصبر إلى الهموم وكن شجيعا تنال البر والمولى رحيم. تصبر إلى الهموم وكن شجيعا تنال البر والمولى رحيم. أتطمع أن تعيش بغير هم ودار الهموم فيها مقيم؟ أتطمع أن تعيش بغير هم ودار الهموم فيها مقيم؟